بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالذبح لغير الله، نعم، هل يجوز لعن معين المسلم لا يجوز؟ ما الدليل على أنه لا يجوز لعن المسلم كقتله؟ فلا يجوز لأحد أن ينعى على مسلما. بعضهم رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح، ويروى أيضا بالإسكان لا يذبح، فلا يذبح سيكون نهي، ولا يذبح سيكون ماذا؟ نفي، ولكن النفي بمعنى النهي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وهو بمعنى النهي. فقد يأتي النفي بمعنى النهي، وقد يأتي النفي بمعنى النهي. فبالإسكان لا نافية، وبالفتح تكون لا ناهية. قال: لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أنه لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. لما؟ لأنها وسيلة إلى الشرك، وهو محرم، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي يذبح في أماكن تذبح فيها لغير الله فهذا يدخل في وسيلة الشرك، وهو محرم ومعصية. ما مناسبة ذكره في باب أو في كتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبته لكتاب التوحيد أنه وسيلة، أنه وسيلة إلى الشرك، ومعروف أن الشرك الأصغر هو عبارة عن وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الشرك الأكبر. فقد يعتقد المعتقد الذي يرى من يذبح في أماكن تذبح فيها لغير الله أنه ماذا؟ أنه ذبح لهذا الصنم أو لهذا الوثن أو لغيرها. وسيأتي معنى الأدلة. قال: وقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم فيه أبدا، هذا المسجد الذي بناه المنافقون، الذي يسمى مسجد ضرار، الذي يسمى مسجد ضرار. فنهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يقوم فيه. لماذا؟ لأن هذا المسجد بني ضرارا. ما هو الضرار؟ أي أريد به الإفساد وتفريق كلمة المسلمين، أريد به الإفساد وتفريق كلمة المسلمين. فمن كان قصده في بناء المساجد فرقة المسلمين أو إفسادهم فهذا يسمى مسجد ضرار. مسجد ضرار أي أراد الإضرار بالمسلمين، أراد تفرقة المسلمين، أراد إفسادهم، فهذا يسمى مسجد ضرار. ما حكم الصلاة فيه؟ حرام، لا يجوز لك أن تقيم أو تصلي في مسجد أريد به التفرقة، أريد به التفرقة، نعم. طيب، ما الشاهد من الآية للباب؟ الشاهد من الآية أنه لا يجوز لك أن تقيم شعيرة من شعائر الدين في أماكن محرمة، والذبح شعيرة من شعائر الدين في أماكن ماذا؟ محرمة، فلا يجوز ذلك. فوجه مشابهتها للباب أنه لا يجوز لك إيقاع عبادة شعيرة في مكان، في مكان ماذا؟ في مكان معاصي، في مكان معاصي. طيب، قد يقول قائل: هل يجوز لي أن أصلي في الكنائس؟ هل يجوز الصلاة في الكنيسة أم لا؟ هذه مسألة أولى نذكرها في هذا الجانب. الصلاة في الكنيسة فيها تفصيل. أولا، إن كانت تقام شعيرة الكفر فيها، في هذه الحالة لا يجوز لك الصلاة، لا يجوز لك الصلاة. لماذا؟ لأن الناس سيغترون به وسيظنوك دخلتها من أجل إقامة هذه الشعيرة. الحالة الثانية، إذا لم تقم شعيرة دخلت الكنيسة فوجدتها قد يعني ماذا خالية ما فيها أحد ولا أحد يقيم فيها، هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟ ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا في الكنائس التي في الكوفة وهم في طريقهم، صلوا في الكنائس، وبعضهم قال لا أصلي كعلي بن أبي طالب، وعلل أن فيها تصاوير. طيب الذين صلوا من الصحابة في هذه الكنائس ما هو سبب صلاتهم في ذلك؟ قالوا الضرورة أنهم اضطروا إلى ذلك. ثانيا أن أصل صلاتهم ليست كصلاة النصارى، أن أصل صلاتهم ليست كصلاة النصارى حتى يكون هناك مشابهة، حتى يكون هناك مشابهة. الظاهر والله أعلم أنه يجوز الصلاة في الكنائس إذا خلت هذه الكنائس من المحرمات كالصلبان أو خلت من التصاوير، فيجوز الصلاة فيها. الحالة الثالثة تغيير الكنيسة إلى مسجد، هل يجوز ذلك؟ نعم، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز تغيير الكنيسة إلى مسجد، تغيير الكنيسة إلى مسجد. فهذه ثلاث حالات، فيحمل في الحالة الثانية على أن الصحابة الذين لم يصلوا في الكنائس على ما فيها، علي بن أبي طالب كان أمير المؤمنين فلا ينبغي له أن يصلي فإنه يقتدى به، فترك الصلاة في الكنيسة لهذا الأمر. طيب نأتي إلى أماكن اللهو مثل قاعات الأفراح التي تقام فيها الرقص واللهو وما أشبه ذلك، أو قاعات المؤتمرات وغيرها، هل يجوز الصلاة فيها أم لا يجوز الصلاة فيها؟ هذه لها حالتان. الحالة الأولى إذا كان المنكر ما زال باقيا، هنا ما يجوز الصلاة، كيف ستصلي والمنكر قائم رقص ولهو؟ فهذا اختلاط وركون إلى أهل الظلم والفساد ولا يجوز ذلك. الحالة الثانية إذا لم يكن هناك إقامة لهذه الأعراس والرقص وغيرها، هل يجوز الصلاة فيها؟ الجواب نعم، يجوز الصلاة فيها إذا خلت أو لم تكن تقام في تلك الليلة المؤتمرات أو الأعراس أو الموسيقى أو ما أشبه ذلك، أي من أمور محرمة، الأمور المحرمة فلا بأس من الصلاة فيها، فقد جاء عن بعض السلف بجواز الصلاة في أماكن اللهو، في أماكن اللهو. وأيضا صرح جماعة من الفقهاء بجواز الصلاة فيها بشرط أنه لا يقام فيها المنكر، بشرط أنه لا يقام فيها المنكر. واضح؟ طيب وأما هذه الآية لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار، إذا أريد بهذا المسجد التفريق، أريد به الإفساد بين الناس، فلا يجوز لك الإقامة فيه. وأيضا الأراضي المغصوبة لا يجوز الصلاة فيها، أو البيت المغصوب كذلك لا يجوز الصلاة فيه. فإذا غصبت أرض أو غصب بيت فلا يجوز الصلاة فيه، فإنه صلى في مكان محرم، صلى في مكان محرم. وكذلك أيضا أماكن الخسف والعذاب التي خسفها الله عز وجل من الأمم السابقة كقوم ثمود وعاد وما أشبه ذلك من هؤلاء الأقوام الذين أخذهم الله عز وجل، فلا يجوز لك الصلاة فيه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا بيوت المعذبين إلا أن تكون باكين أو مارين، إلا أن تكونوا باكين أو مارين، لا يجوز لك أن تدخل. فبعض الناس يدخلون هذه الأماكن بحجة الآثار وبحجة المعالم مثل آبار الحجر، حجر ثمود وما أشبه ذلك، لا يجوز هذه الدخول فيها إلا دخلت أنت تبكي تعب موعظة أو مررت بهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فيخشى أن يصيبكم ما أصابهم، يخشى أن يصيبكم ما أصابهم. وأيضا ذكروا أن هذه الأراضي المغخ التي خسفها الله عز وجل إذا زرعت فيها نبتت الشجرة أضعاف ما تنبت في غيرها، يعني مثلا الحبة الفاكهة إذا كانت كذا تخرج في أو في أماكن ثانية، ففي أرض الخصف تخرج أضعاف، تخرج لأن هذا ابتلاء، ابتلاء يريد الله عز وجل أن يبتليهم حتى يجلسون في هذه الأماكن ولا يجوز الجلوس فيها. الحمد لله ما في هناك من يجلس في تلك الأماكن. طيب إذا كان الصلاة لا يجوز في هذه الأماكن كذلك الذبح لا يجوز لك أن تذبح في تلك الأماكن التي محرمة التي تكون محرمة. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل, هذا الرجل جاء في كتاب الخطيب البغدادي في كتاب الأسماء المبهمة أن اسمه كردم ابن سفيان, اسمه كردم ابن سفيان, بل جاء في مسند الإمام أحمد مصرح بذلك. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة موضع بين الشام, موضع بين الشام هذا المنطقة يعني ماذا هذه المنطقة أو بوانة التي تسمى هو موضع في الشام, موضع بالشام بينه وبين يعني ماذا الجزيرة العربية إلى تجاه المدينة, إلى تجاه المدينة. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل سأل النبي أنا نذرت أن أنحر إبل في هذه المنطقة بوانة, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم, رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث مختلف في صحته والصحيح أنه حسن له شواهد يحسن بها, أن له شواهد يحسن بها. وأصل الحديث قيل أنه في الصحيحين لكن بغير هذا اللفظ, بغير هذا اللفظ. أصل الحديث أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. طيب شاهدنا أن رجل نذر, النذر سيأتي معنى تعريفه, ألزم نفسه عبادة أنه يذبح إبل جمل في منطقة اسمها بوانة. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني لهذا الرجل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ لماذا؟ لأنه لو ذبح سيعتقد الناس أنه ذبح لهذا الوثن, لهذا الوثن. فقال هل فيها وثن؟ حتى لو كان الوثن باقي لا يجوز. وجاء في حديث ابن عباس وهو عند البيهقي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيك اعتقاد من اعتقاد الجاهلية؟ هل فيك اعتقاد من اعتقاد الجاهلية؟ يعني أنت ستذبح إبل في تلك المنطقة, هل معك اعتقاد حينما ستذبحها في تلك المنطقة؟ واضح الآن. فإذا سواء كان المكان أو سواء كان الاعتقاد, أو سواء كان الاعتقاد في غير مكان, في غير مكان من أمور الجاهلية. ماذا قال له الرجل؟ قال لا, قال له لا. فقال هل فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد يا أخوان مأخوذ من العود أي يعود عليك, يعني سمي العيد عيدا لأنه يعود, وقيل هو يعود لنا بالفرحة والسرور, لكن أعياد الجاهلية غير أعياد الإسلام. فهل كان فيها عيد أي يتعاودون فيها من أعيادهم؟ من هم؟ المشركون. قالوا لا, يعني ليس فيهم عيد, إنما منطقة مهجورة ليس فيها لا وثن ولا من أمور الجاهلية ولا عيد من أعيادهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك, فيه وجوب الوفاء بالنذر, فيه وجوب الوفاء بالنذر. طيب هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. طيب قد يقول قائل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم أجزتم الصلاة عند الكنائس أو في الكنائس؟ الجواب أن الذباحة سواء كان لغير الله أو لله هي واحدة, ما أحد سيعرف أو يستطيع أن يميز إلا إذا سمى أو كان معتقد في قلبه ما يدري. واضح؟ لكن الصلاة في الكنيسة فأفعال النصارى ليست كأفعال المسلمين بالركوع والسجود، فهي ليست فيها مشابهة، فليست فيها مشابهة، لأنه اعترض عارض قال لماذا أجزتم الصلاة في الكنائس وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم صلوا فيها وأنتم تنهون عن الصلاة أو عن الذبح في أماكن يذبح فيها للجاهلية. يقال الذبح مشابه، يتشابه ذبح أهل الإسلام وأهل الجاهلية، هل بينهما فرق؟ ما تعرف أن تفرق صح إلا بالنية والاعتقاد، لكن الصلاة في الكنائس تستطيع التفرقة بينهما، تستطيع التفرقة بينهما. على أننا نقول والله أعلم ترك الصلاة فيها أولى، لكن إذا اضطر المسلم بذلك فقد جاء عن ابن عباس أنه قال من باب الضرورة، من باب الضرورة، فلا يجوز الذبح في أماكن يذبح فيها لغير الله. كذلك المكان الآخر الذبح عند المريض، تقدم معنا المسألة أنه لا يجوز الذبح عند المريض، لماذا؟ لأنه يشابه فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يذبحون عند المريض لدفع العين، لدفع الجن، لدفع المس، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل وسيلة توصلك إلى الشرك. فإذا لا يجوز لك أن تذبح عند مريض، لا يجوز لك أن تذبح عند مريض. ثالثا الذبح عند القبور، يذبح عند القبور ولو كان يذبحها لله، ولو كان يذبحها لله. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يذبحون عند القبور يتقربون للمقبور أو يعظمون حال المقبور أو يظهرون له الكرم، كما كان أهل الجاهلية تفعل ذلك، كما كان أهل الجاهلية تفعل ذلك. فكذلك لا يجوز الذبح عند القبور، والذبح أيضا للميت كما تقدم معنا، والذبح عند الميت كما تقدم معنا أنه لا يجوز. لماذا؟ لما سيقع في القلب أنه يذبح لهذا الميت، أنه يذبح لهذا الميت. واضح الآن؟ فهنا معنى قاعدة، وهي أن العبادة إذا اشتركت مع غيرها فلا يجوز إيقاعها معها، إذا اشتركت مع غيرها فلا يجوز إيقاعها معها. واضح الآن؟ لا تقم فيه أبدا مسجد. لماذا لا أقم فيه أبدا؟ لأنه مسجد ضرار أريد به الإفساد. صلاة صلاة، سواء كنت تصلي في مسجد الضرار أو ستصلي في مسجد غيره، صح؟ يتشابه. أراد أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو أنه سيشابه من يذبح لغير الله، فلا يجوز، لأن تشابهت الشرائع التي سيقيمها. طيب الصلاة في الكنيسة تختلف، الصلاة في أماكن اللهو والطرب والموسيقى تختلف، هناك يقيمونها لله وأنت تقيم صلاة فتختلف، فهناك فرق بين إيقاع فعل، إيقاع عبادة في مكان محرم، وإيقاع عبادة مشابهة في مكان محرم. فالأولى يجوز، فالأولى يجوز ذلك، وأما الثانية لا يجوز، لأن ماذا سيكون مشابهة؟ سيعتقد المعتقد أنك تذبح لهذا الصنم أو تذبح لهذه أو لصاحب هذا القبر أو للميت أو لهذا المريض. واضح يا أخوان؟ نعم. قال فهل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال أوفي بنذرك، سيأتي معنا باب النذر وما يتعلق بالنذر. فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا نتركه إلى درس النذر، نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.